لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد. لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فكنا توقفنا عند كلام المصنف رحمه الله تعالى عما يتعلق برؤية الباري جل وعلا يوم القيامة، حيث ذكر رحمه الله تعالى عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب. ثم بعد أن ذكر ذلك رحمه الله تعالى أراد أن يبين كذلك رحمه الله تعالى موقف أهل السنة والجماعة تجاه النصوص النبوية الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، لأن السنة كما مر معنا هي المصدر الثاني من مصادر التشريع، المصدر الثاني من مصادر التشريع لقوله جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ومر معنا موقف أهل السنة والجماعة في هذا الباب في أمور الاعتقاد، خاصة في باب الصفات، وأن الضابط في هذا الباب ما جاء في الكتاب والسنة. لذا جاء عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال: لا يوصف الباري جل وعلا إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نتجاوز القرآن والسنة. جاء عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه، أي في كتابه، أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، أي في السنة. لا نتجاوز القرآن والسنة، لا نتجاوز القرآن والسنة، لأن هذا الباب باب توقيفي، لأن هذا الباب كما مر معنا هو باب توقيفي. أهل البدع موقفهم نحو سنة النبي صلى الله عليه وسلم أي في هذا الباب، أي الأحاديث التي جاءت في باب الاعتقاد، خاصة الآن ما يتعلق بباب الصفات وغيرها، مواقفهم نحو السنة مختلفة. مواقف أهل البدع نحو الأحاديث النبوية التي جاءت في هذا الباب مختلفة، فمنهم من ردها، من أهل البدع من يرد هذه الأحاديث بحجج واهية، كزعم بعضهم أنها من أخبار الآحاد، وأخبار الآحاد أي نصوص الآحاد لا يحتج بها في باب الاعتقاد. من أهل البدع من رد النصوص التي جاءت في الباب، ما حجتهم؟ حجتهم واهية، زعموا ماذا؟ أنها من أخبار الآحاد، وأخبار الآحاد يحتج بها في الأحكام دون العقائد. أما أهل السنة والجماعة فالخبر الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان من قبيل الآحاد أو المتواتر فهو حجة، سواء في الأحكام أو في باب الاعتقاد، ما دام أن الخبر ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح فهو حجة. هذا موقف من مواقف أهل البدع، ألا وهو رد ماذا؟ السنة، أي رد الأحاديث التي جاءت في الباب. الموقف الثاني التأويل، الموقف الثاني التأويل. الموقف الثاني التأويل، يعني يقبل النص لكن ماذا؟ يؤول النص تأويلا ليس بصحيح كما سيأتي. وهذا تجده أكثر عند من له عناية بالسنة، أي يكون من قد يكون من أهل الحديث. مثلا بعض الأشاعرة لهم اهتمام بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يستطيع ماذا؟ أن يرد الحديث لأنه ثابت عنده بإسناد صحيح، فيلجأ إلى ماذا؟ إلى التأويل. يترك، لا يستطيع أن يرد، فيلجأ إلى ماذا؟ إلى التأويل. كتأويل مثلا صفة الرحمة بإرادة الإنعام، تأويل صفة الغضب بإرادة الانتقام. فالآن هؤلاء لم يردوا النص لأن غالبهم ماذا؟ من أهل الحديث، أي لهم عناية بالحديث، فيلجأون إلى ماذا؟ إلى التأويل. وهذا قد تجده ماذا؟ أحيانا في بعض مواقف الحافظ ابن حجر في الفتح، فهو لا يستطيع رحمه الله تعالى أن يرد الحديث لأنه من أهل الحديث، لكن يلجأ وللأسف إلى ماذا؟ إلى التأويل. يلجأ إلى ماذا؟ إلى التأويل. هذا هو موقف هؤلاء نحو حديث النبي صلى الله عليه وسلم التي في باب الاعتقاد. منهم من يردها بحجج واهية كما قلنا، ومنهم من يقبلها لكن معتقده ماذا؟ يجره إلى الوقوع في التأويل الفاسد. لأن التأويل كما سيأتينا على قسمين، تأويل صحيح وتأويل فاسد، فيلجأ إلى ماذا؟ إلى التأويل الفاسد. يقول رحمه الله تعالى، أي المصنف رحمه الله تعالى: وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح، سواء كان من قبيل الآحاد أو كان من قبيل التواتر أو المتواتر. ثم مر معنا أصلا هذه القسمة، قسمة الأحاديث إلى متواتر وآحاد، هذه قسمة حادثة لم تكن معروفة عند المتقدمين. عند المتقدمين أن ما دام أن الحديث ثابت سواء كان من قبيل الآحاد أو متواتر فهو ماذا؟ حجة. حجة. ثم مر معنا أن أصلا الخلاف الذي وقع بين أهل السنة والجماعة مثلا في هذا الباب في مسألة ماذا يفيد الحديث الآحاد، لا لكونه حجة أو ليس بحجة، فأهل السنة يرون أنه حجة، لكن اختلفوا هل يفيد القطع أم يفيد الظن، أم يفيد القطع إذا احتفت به القرائن. أما حجة فهو حجة بإجماع أهل السنة فهو حجة، لكن خلافه ماذا يفيد؟ هل يفيد القطع أم يفيد الظن، أم يفيد الظن أو القطع إذا احتفت به القرائن. قال: وكل ما جاء عن رسول الله من في ذلك من الحديث، المقصود في ذلك أي في إثبات الرؤية، الكلام متعلق بما سبق، وكذلك وغيرها من هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو كما قال، أي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال: آمنت بالله وبما جاء عن الله جل وعلا على مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول الإمام الشافعي رحمه الله على مراد الله، وقوله كذلك على مراد رسول الله، في إشارة إلى أنه ينبغي أن يرجع إلى أهل العلم. المراد كيف يفهم؟ ينبغي ماذا؟ أن يرجع فيه إلى أهل العلم، أهل البصيرة. ولذا عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب أنهم ماذا؟ أنهم على الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة، وفهم ماذا؟ سلف الأمة. قال فهو كما قال ومعناه على ما أراد، ومعناه على ما أراد أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في شأن الرؤيا وغيره، أخبر بأن الله يرى، فالله جل وعلا يرى، هذا الذي أراده. المعنى كيف يرى الله أعلم. قال لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، أي لا نجعل ذلك الآراء، لا نجعل الآراء الفاسدة أو الأهواء المفسدة هي الحكم في هذا الباب، لأن الأصل كما سيأتي من كلامه الأصل في المسلم أن يكون ماذا؟ مسلما لنصوص الكتاب والسنة. فقوله هنا متأولين ولا متوهمين رد على ماذا؟ على أهل البدع، رد على ماذا؟ على أهل البدع. ولذا يروى عن الإمام مالك كما روى أبو نعيم في الحلية، أي في حلية الأولياء، أنه قال رحمه الله تعالى أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء. روى أبو نعيم في الحلية، أي في حلية الأولياء، عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه قال أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء. قوله رحمه الله تعالى لجدل هؤلاء هذا استفهام إنكاري، قوله رحمه الله تعالى لجدل هؤلاء هذا استفهام ماذا؟ إنكاري، أي أنه ماذا؟ أراد الإمام مالك أن المسلم ينبغي أن يكون ثابتا في هذا الباب، لا يتأثر بالآراء ولا يتأثر كذلك بتشنيع أهل الأهواء. وإذا السلف وضعوا قاعدة في هذا الباب قالوا لا يترك الحق من أجل ماذا؟ تشنيع أهل الباطل، لا يترك الحق من أجل تشنيع أهل الباطل، لا يترك الحق من أجل ماذا؟ تشنيع أهل الباطل. قال فإنه ما سلم في دينه، وذكر هنا قاعدة رحمه الله تعالى مفيدة، من الذي يسلم في دينه؟ قال فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، أي كان من أهل التسليم الإنقياد والطاعة كما سيأتي، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه، أي رد المتشابه إلى المحكم، لأن ما هو تعريف المتشابه؟ ما لم يتضح معناه واحتاج إلى ما يوضحه. ما هو تعريف المتشابه؟ هو ما لم يتضح معناه، أمر لم يتضح معناه واحتاج إلى ماذا؟ إلى ما يوضحه. فطريقة للسنة والجماعة ماذا؟ أن يرد المتشابه إلى المحكم، ومسائل المتشابه تأتي في بابها. نعم. قال رحمه الله ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، فمن رام علم ما حذر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار موسوسا تائها شاكا زائغا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. نعم. ثم قال رحمه الله ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم، لأن الإسلام ما تعريفه هو الاستسلام لله بالتوحيد والإنقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. ما هو تعريف الإسلام؟ تعريف الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والإنقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، والبراءة من الشرك وأهله. فالأصل كما قال المصنف رحمه الله تعالى أن القدم متى تثبت؟ إذا سلم، أي لما جاء في شرع الله جل وعلا، لقوله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. محل الشاهد قوله جل وعلا: ويسلموا تسليما، ويسلموا تسليما. قال: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، أي للشرع. ثم قال: فمن رام، أي طلب، قوله فمن رام أي طلب، فمن رام علم ما حذر عنه علمه، أي حذر منع عنه علمه. ومن الأشياء مثلا التي في هذا الباب منع عنا ماذا علمها؟ كيفية ماذا؟ الصفات. من الأشياء التي حذر أي منع عنا علمها كيفية ماذا؟ الصفات. فبالتالي ما دام أن علمها منع عنا، لا نبحث ماذا عنها ولا نسأل عنها. ولذا يقول شيخ الإسلام، وضع قاعدة رحمه الله تعالى في هذا الباب، قاعدة مهمة جدا في هذا الباب. يقول رحمه الله تعالى في كتابه درء تعارض العقل والنقل، قال: المشهور بين أهل السنة والجماعة أنه لا يقال في صفات الله كيف، ولا في أفعاله لما. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه درء تعارض العقل والنقل، يقول: المشهور بين أهل السنة والجماعة أنه لا يقال في صفات الله جل وعلا كيف، أي لا يسأل عن صفات الله كيف هي. قال: ولا في أفعاله لما، أي لما فعل كذا أو لما لم يفعل كذا. فهو جل وعلا لا يسأل عما يفعل أو عما يفعل. فيقول رحمه الله: المشهور بين أهل السنة والجماعة أنه لا يقال في صفات الله كيف، ولا في أفعاله لما. فهذا معنى قوله فمن رام، أي من طلب علم ما حذر عنه علمه، أي الكيفية، مثل الكيف أو الأمور الغيبية على وجه العموم. قال: ولم يقنع بالتسليم فهمه، حجبه مرامه، أي مطلوبه مرغوبه، عن خالص التوحيد. لأن لا محال ماذا أنه سيزل، من يبحث عن الكيفية لا محال أنه سيزل، فقد يجره ذلك الوقوع في التشبيه، وبعد ذلك قد يفر من التشبيه فيقع ماذا في التعطيل. لأن المعطلة ما عطلوا إلا بعد أن شبهوا، المعطلة مروا على جسر التشبيه ثم وصلوا إلى ماذا؟ إلى التعطيل. وسبب ذلك خوضهم في مثل ذلك ماذا؟ كالكيفية، خوضهم ماذا في الكيفية. أما أهل السنة والجماعة أثبتوا الكيفية، أي أن لصفات الله جل وعلا كيفية، لكن نفوا ماذا؟ العلم بها، نفوا ماذا؟ العلم بها، لكن لم ينفوا ماذا؟ حقيقة الصفة. ولذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية مقررا عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب، يقول رحمه الله: وإنما نفوا علم الكيفية ولم ينفوا حقيقة الصفة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وإنما، أي للسنة والجماعة، نفوا علم الكيفية. مرة معنى قول مالك الكيف مجهول، ولم ينفوا حقيقة ماذا؟ الصفة. ويقول كذلك رحمه الله في درء تعارض العقل والنقل، يقول رحمه الله: تكييف الصفات منفي بالنص. يقول رحمه الله تعالى: تكييف الصفات منفي بالنص، واستدل بقوله جل: وما يعلم تأويله إلا الله. يقول رحمه الله: تكييف الصفات منفي بالنص. ما هو النص؟ يقول رحمه الله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله. وإذا مما هو معلوم في هذا الباب وكذلك مر معنى الكلام عليه التفصيل في مسألة ماذا؟ التفويض. التفصيل في مسألة ماذا؟ التفويض. التفويض يقسم ماذا؟ إلى قسمين. التفويض في هذا الباب في باب الصفات يقسم إلى قسمين. القسم الأول تفويض الكيفية. معنى تفويض الكيفية الله أعلم بالكيفية، الله أعلم بالكيفية. نثبت الصفة، صفة معلومة، لكن الله أعلم بالكيفية، لأنه كما مر معنا أن الكيفية لا تقرر إلا بأمور: الأمر الأول مشاهدة الذات، الأمر الثاني مشاهدة النظير، والأمر الثالث الخبر الصحيح، وهذا كله لم يأتي. فبالتالي كما قلنا القسم الأول تفويض الكيفية، أي تفويض العلم بالكيفية، وهم أهل السنة والجماعة. والقسم الثالث أو الثاني تفويض المعنى، وهذا هؤلاء هم أهل البدع. يقولون ماذا؟ يعني كيف يفوضون المعنى؟ له سمع، لكن الله أعلم الله أعلم ماذا؟ معنى السمع. الله أعلم معنى السمع، لكن السنة والجماعة يقولون مثلا في السمع، السمع معلوم، لكن الكيف مجهول، على قاعدة التي سطرها الإمام مالك. فالقاعدة التي سطرها الإمام ليست فقط في باب الاستواء، في كل الصفات. أما قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدع، فهذه القاعدة ليست في باب الاستواء، في كل صفات الله جل وعلا. فالسمع كذلك معلوم، وكيفية سمعه جل وعلا مجهولة، والإيمان بالسمع واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة. المفوضة هم شر من المؤولة. المفوضة يقول شيخ الإسلام المفوضة المفوضة للمعنى والكيفية على المعنى الفاسد للتفويض، هم شر من المؤولة. لماذا؟ لأن المؤول أول وظهر ماذا؟ شره. المؤول أول وظهر ماذا؟ شره، رد تأويله. قال الرحمة إرادة الإنعام، فتأويله ماذا؟ مردود، وشره ظاهر. أما المفوض فأمره ماذا؟ خفي، لأنه فوض المعنى والكيفية، فوض معنى والمعنى والكيفية. فمن وجه قد يلبس على البعض ويظن أنه من أهل السنة. فمسألة الشرية فيها ماذا؟ تفاوت، نسبة وتناسل. مثل أهل البدع شر من أهل المعاصي، أهل البدع شر من اليهود والنصارى، أهل النفاق شر من الكفار، لأن ضررهم ماذا؟ أخطر وأضر. يقول رحمه الله تعالى: حجبه مرامه، أي المقصود بالمرام هنا المطلوب، عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان. لأنه كما قال جاء عن الحسن فائدة، جاء عن الحسن البصري كما روى الإمام ابن عبد البر في التمهيد، قال رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي من الإيمان به الجهل بغير ما وصف به نفسه. جاء عن الإمام الحسن البصري كما روى الإمام ابن عبد البر في التمهيد أنه قال رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي من الإيمان به الجهل بغير ما وصف به نفسه. الحمد لله الذي من الإيمان به الجهل بغير ما وصف به نفسه. يعني ما معنى ذلك؟ يعني السكوت عن أمر لم يصف به الباري جل وعلا نفسه. فالسكوت عن ذلك من الإيمان بالله جل وعلا. السكوت عن ذلك أي عن الأمور التي لم يذكرها ولم يذكرها الباري جل وعلا وصفا له أو نبيه صلى الله عليه وسلم وصفا لله جل وعلا، فالسكوت عن هذه الأمور وعدم الخوض فيها من الإيمان بالله جل وعلا. أن مفهوم المخالفة أن من الإيمان به الإيمان بما وصف به نفسه. قال رحمه الله تعالى: فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب، لأنه يصبح ماذا؟ من أهل الشك، كما وصف الباري جل وعلا النفاق، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، يعني لا هم إلى المسلمين ولا هم إلى الكفار. قال: والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار موسوسا تائها شاكا زائغا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. يعني كأنه يقول الذي لا ينقاد ويسلم للنصوص لا يحصل علما ولا يدرك مطلوبا، الذي لا ينقاد ويسلم للنصوص لا يحصل علما ولا يدرك ماذا؟ مطلوبا. الذي لا ينقاد ويسلم للنصوص لا علما حصل، أي لا يحصل علما ولا يدرك ماذا؟ مطلوبا، ولا يدرك يبقى ماذا؟ تائها، يبقى ماذا؟ تائها. والسلف رحمهم الله تعالى في هذا الباب وضعوا قاعدة فيها رد على المعطلة ورد على الممثلة، وفيها ماذا؟ فيها إظهار ماذا؟ التسليم للنصوص. فجاء عن مالك، وجاء عن سفيان الثوري، وجاء عن الليث بن سعد المصري، وجاء عن الأوزاعي وغيرهم، كما نقل ذلك شيخ الإسلام في الحموية، أنهم كانوا إذا سئلوا عن آيات الصفات كانوا يقولون: أمروها كما جاءت بلا كيف. جاء عن الإمام مالك، وعن الإمام سفيان الثوري، وعن الإمام الليث بن سعد، وعن الإمام الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو الأوزاعي وغيرهم، كما نقل ذلك شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، أنهم كانوا يقولون، أي في هذا الباب، في باب الصفات، في باب نصوص الصفات: أمروها كما جاءت، أي كما جاءت. هذا رد على المعطلة، كما جاءت رد على المعطلة الذين أنكروا الصفات. بلا كيف رد على الممثلة، رد على المشبه، رد على المشبه. فهذه قاعدة وضعها السلف رحمهم الله تعالى في هذا الباب، فيها إشارة كما ذكر المصنف إلى التسليم، فيها إشارة إلى ما كان عليه السلف في هذا الباب، ألا وهو التسليم لنصوص الكتاب والسنة. نعم. ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين الإسلام. ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية، ليس في معناه أحد من البرية. نعم. قال: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام، ودار السلام أي الجنة، المقصود لأهل دار السلام أي الجنة، أي رؤية المؤمنين ربهم جل وعلا في الجنة، ومر معنى الكلام على هذا في الدرس السابق، لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها، يعني لمن مثلها أو تأولها، أي ردها ماذا؟ تأويلا. التأويل كما قلنا من معانيه في اللغة الوضوح، من معاني كلمة التأويل في اللغة الوضوح، والتأويل على قسمين، تأويل صحيح وتأويل فاسد. التأويل على قسمين، تأويل صحيح وتأويل فاسد. كيف نعرف ذلك؟ من خلال تعريف التأويل. ما معنى التأويل؟ التأويل اصطلاحا هو صرف اللفظ، صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح. التأويل حده الاصطلاحي صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح. إلى هنا تعريف عام. الضابط الذي بعده هو الذي يميز نوعي التأويل. فلو قلنا لدليل يقترن به، يعني هذا الصرف كان بسبب دليل، فهذا هو التأويل الصحيح. نعيد، التأويل اصطلاحا هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به. يعني إذا كان هناك دليل به يصرف اللفظ من الراجح للمرجوح فهذا تأويل صحيح. احنا مرة معنا تقريبا فيما سبق في الأصول قلنا ماذا هذا الآن؟ قلنا الظاهر، الآن قلنا الشك 50-50 والقطع 100 أي من باب التقريب، والظاهر ماذا؟ 70 أي في المئة من المئة، والمرجوع والذي يقابل الظاهر يسمى ماذا؟ مرجوح، وهو مثلا 30 والظاهر هو يسمى الراجح. فلو رجحنا المرجوح على الراجح بقرينة، لوجود قرينة، هذا هو التأويل الصحيح، هذا يسمى ماذا؟ التأويل الصحيح. أمثلة مثلا على ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ أمر ماذا بالتنزه من البول، تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه. هذا لفظ ماذا؟ ظاهر ماذا؟ أنه عام في كل بول، لكن يستثنى منه ماذا؟ قرينة صرفت هذا إلى بعض الأنواع دون الباقي. المقصود بالبول، البول ماذا؟ النجس، لأنه يستثنى من ذلك بول الإبل أي ما يؤكل لحمه. النبي صلى الله عليه وسلم استثنى من ذلك ورخص لهم ماذا؟ في شرب من أبوال الإبل. الذي يهم، الذي يذكر، التأويل الذي يذكر في هذا الباب هو التأويل الفاسد. التأويل الذي يذكر في هذا الباب هو التأويل الفاسد. الآن التأويل في إطلاقات الشرع قد يطلق ويراد به التفسير. حتى السلف مثلا الطبري يقول وتأويل هذه الآية، أي تفسير هذه الآية. قد يطلق التأويل ويراد به عاقبة الشيء، قد يطلق التأويل ويراد به عاقبة ماذا؟ الشيء، كقوله جل وعلا حكاية عن يوسف عليه السلام هذا تأويل رؤياي من قبل، أي عاقبة رؤياي. وقد يطلق التأويل كما قلنا إلى صرف اللفظ عن ظاهره، فإذا قص إذا كان لقرينة فهو محمود، وإذا كان ماذا؟ لغير قرينة فهو مذموم، فهو مذموم. فأهل الباطل يستعملون ماذا؟ التأويل المذموم. أهل الباطل يستعملون في هذا الباب التأويل المذموم. مثلا يأتون للأحاديث أو النصوص التي جاءت للصفات في الصفات في إثبات الصفات ويؤولونها. الآن النص جاء في إثبات صفة الرحمة فيؤولون الرحمة إلى إرادة الإنعام، هل هذا التأويل عليه دليل؟ لا، فهو فاسد. يؤولون الغضب مثلا صفة الغضب لإرادة الانتقام، هل هذا التأويل عليه دليل؟ لا، فهو تأويل فاسد. يؤولون كذلك الاستواء إلى غير ذلك من مما يكون من هذا القبيل، فهذا هو معنى التأويل الفاسد، هذا هو معنى التأويل الفاسد. وفي الحقيقة يشبه التحريف، يشبه ماذا؟ التحريف. والتحريف يكون في اللفظ ويكون ماذا في المعنى. التحريف هو تبديل، ما هو التحريف؟ هو تبديل الكلام، هو تبديل الكلام عن وجهه الحقيقي، تبديل الكلام عن وجهه الحقيقي بما لا يحتمله. معنى التحريف تبديل الكلام عن وجهه الحقيقي بما لا يحتمله، تبديل الكلام عن وجهه الحقيقي بما لا يحتمله. والتحريف كذلك إلى قسمين، تحريف في اللفظ وتحريف في المعنى. مثلا قالوا استوى استولى، فهذا تحريف في اللفظ. التحريف في المعنى مثل ما ذكرنا، كتأويلهم مثلا الرضا بإرادة الثواب إلى غير ذلك، فهذا تحريف في المعنى. هم قالوا الرضا هي رضا، لم يحرفوا ماذا اللفظ، وإنما حرفوا المعنى، حرفوا المعنى. يقول المصنف إذا كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الرب بترك التأويل ولزوم التسليم، يعني السلف جاءتهم هذه النصوص فلم يؤولوها ولم يسألوا ماذا عن كيفيتها. الصحابة مرت عليهم هذه النصوص فلم يسألوا عن ذلك. الصحابة أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه أن الله جل وعلا يضحك، فلم يسألوا ماذا كيف يضحك، ولم يردوا ماذا هذه الصفة، وإنما الذي سأله الصحابة أو يضحك ربنا، من باب ماذا تقرير، من باب الاستفصال والبحث عن السبب. قال ومن لم يتوقع النفي والتشبيه، ومر معنا الكلام ماذا على ما يتعلق بالتشبيه، زل ولم يصب التنزيه. يعني من وقع في التشبيه ماذا وقع، لم يبتعد عن التنزيه. والمقصود هنا بالتنزيه تنزيه الباري جل وعلا عن النقائص والعيوب، لأن الذي يقع في التشبيه سيشبه صفات الخالق بصفات المخلوق، فبالتالي لم يقع في التنزيه، أي تنزيه الباري جل وعلا عن النقائص والعيوب، لأنه شبه الخالق بالمخلوق، أو شبه صفة من صفات الخالق بصفة من صفات المخلوق. والباري جل وعلا قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية، منعوت بنعوت الفردانية، أي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذا معنى ذلك، أي لا يشبه أحد من خلقه جل، وهذا مر معنا في المقدمة. ليس في معناه أحد من البرية، أي من الخلق، لا يشبه أحد من خلقه، ليس له كفوا أحد. نعم. وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. نعم. ثم ذكر رحمه الله تعالى هذا الكلام الذي يعتبر ماذا من الكلام المجمل، الكلام الذي ذكر هنا كلام ماذا مجمل. ومرت معنا فيما سبق أن الكلام المجمل قد يحتمل معنى حق وقد يحتمل معنى باطل. بعضهم يرى أن هذا الكلام ليس من كلام المصنف، لكن حتى وإن كان من كلامه على ما مر معنا وعلى ما هو معروف عليه رحمه الله تعالى، فالكلام هنا يحمل على المعنى، هنا يحمل على المعنى الصحيح، لا يحمل على المعنى الفاسد. لأن مثل ما سبق أن ذكرنا طريقة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، أولا الإثبات، ثانيا النفي، ثالثا التوقف. معنى التوقف أي التوقف في الذي لم ترد فيه النصوص. طريقة أهل السنة والجماعة في هذا الباب بين النفي، أو بين الإثبات والنفي، أي نفي ما نفاه الله جل وعلا عن نفسه وما نفاه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم. والطريقة الثالثة التوقف، أي لا نفي ولا إثبات، لأن بعض الألفاظ تحتمل معنيين، تحتمل معنى فاسد باطل وتحتمل معنى حق. فلذا في الألفاظ المجملة دائما في الإجمال طريقة أهل السنة والجماعة في باب الإجمال التفصيل، طريقة أهل السنة والجماعة في النصوص المجملة أو في الألفاظ المجملة التفصيل، أي ما الذي يراد بذلك، ما الذي يراد بذلك. مثلا مما يذكر في هذا الباب قول القائل مثلا الله جل وعلا جسم لا كالأجسام، هذا قول ليس بصحيح، هذا التعبير ليس بصحيح. قول القائل الله جل وعلا جسم لكن لا كالأجسام، هذا قول غير ليس بصحيح. لماذا؟ أولا لفظة الجسم لم تأتي لا في الكتاب ولا في السنة، لفظة الجسم هذه لم تأتي لا في الكتاب ولا في السنة، فهي لفظة كذلك. ثانيا هذه اللفظة هي لفظة مجملة تحتمل في حق الله معنى باطل وتحتمل معنى حق كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. فلو أريد بهذه اللفظة أي لفظة الجسم أنه مركب من أجزاء، أنه مركب من أجزاء وأنه يمكن لجزء من الأجزاء أن يبتعد ماذا عن الجسم، فهذا معنى باطل، أي كأجزاء الإنسان، فالإنسان جسم مركب من أجزاء ويمكن لجزء من الأجزاء أي جسم الإنسان أن ماذا أن يتفرق عنه كيده أو نحو ذلك ويبقى ماذا الجسم. فالباري جل وعلا منزه عن ذلك، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. لكن لو أريد به أنه أن الصفات تقوم به وأنه يوم القيامة يرى، فهذا المعنى صحيح، فهذا المعنى صحيح. لكن يبقى أن هذه اللفظة من الألفاظ المجملة لم تأتي لا في الكتاب ولا في السنة، فبالتالي ماذا يفصل فيها. مثلا من الفوائد كذلك التي تذكر في هذا لفظة هل يوصف الباري جل وعلا بالتذكير، هل يوصف الباري جل وعلا بالتذكير، لأن غالب النصوص جاءت ماذا بهو، هو هو قل هو، جاءت بلفظ التذكير. هل يقال أن الله جل وعلا يعني ذكر؟ فهذه كذلك لم تأتي لا في النصوص لا في الكتاب ولا في السنة. لماذا؟ لأن الذي يوصف بالتذكير والتأنيث هو الجنس، الإنسان جنس، فهو الذي يوصف بأنه ماذا مذكر أو مؤنث، والباري جل وعلا لم يكن له كفوا أحد، فلا يوصف لا بالتذكير ولا وإنما يقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا يقال أن لما ينظر للنصوص هو هو أنه أن الله جل وعلا يوصف به أنه ماذا مذكر، وهذا خطأ. كذلك مما ذكره هنا المصنف قال وتعالى عن الحدود والغايات، أي يريد ظاهر كلامه رحمه الله تعالى أنه يريد أن ينزه الباري جل وعلا عن مشابهة ماذا المخلوقين، لكن للأسف أتى بعبارات ماذا مجملة موهمة. لكن كما قلنا السياق أي السابق واللاحق وكذلك ما عرف عن المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب يعني يؤدي إلى ماذا، إلى حسن الظن به رحمه الله تعالى. قال والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه، أن الله جل وعلا كما قال ولا يحيطون به علما، قال لا تحويه الجهات الست، كذلك ما يتعلق بإثبات الجهة، كذلك لفظة الجهة لفظة ماذا مجملة، لفظة الجهة لفظة ماذا مجملة. فالسلف كذلك يفصل، لم تأتي لا في الكتاب ولا في السنة، فبالتالي يفصل فيها. فلو أريد بالجهة ماذا العلو، فهذا معنى ماذا صحيح، ومن أريد ومن أراد بلفظ الجهة الحصر فهذا معنى باطل. إذا أريد بلفظة الجهة العلو فهذا معنى صحيح، وإذا أريد بالجهة، والمقصود هنا بالجهة الجهات الست، وإذا أريد بالجهة أن الله جل وعلا محصور أي الحصر فهذا معنى ماذا؟ باطل مردود. وتبقى هذه اللفظة ماذا؟ لفظة مجملة. تبقى ماذا؟ لفظة مجملة. بعضهم قد يعبر، تجد في بعض الكتب يقول لا تحويه الجهات الست، ويريدون بذلك ماذا؟ إثبات صفة العلو، يريدون إثبات صفة، لكن يبقى مثل هذه الألفاظ يتنزع عنها، يبتعد عنها لأنها موهمة. قال تحويه الجهات الست معروفة، يعني الشرق الغربي إلى غير جهات الست، كسائر المبتدعات أي المخلوقين، المقصود بالمبتدعات أي المخلوق. نعم. يعني لا تبقى لفظة موهمة، تبقى هذه اللفظة موهمة. احنا قلنا لو أريد بذلك العلو صحيح، لكن لو أريد الحصر هذا مردود. نعم. والمعراج حق وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. نعم. ثم قال والمعراج حق وقد أسري. الإسراء والمعراج حادثة واحدة، لا يفهم أن الإسراء حادثة والمعراج حادثة. الإسراء والمعراج حادثة واحدة، شيء واحد، لكن لماذا سمي ذلك بالإسراء والمعراج؟ الإسراء في اللغة هو السير ليلا، والمعراج ماذا؟ هو الصعود من أسفل إلى أعلى. الإسراء هو السير ليلا، والمعراج هو الصعود من أسفل إلى أعلى. فالإسراء والمعراج حادثة واحدة، أن بعضهم قد يظن الإسراء حادثة والمعراج حادثة. الإسراء به صلى الله عليه وسلم ثابت في الكتاب وثابت كذلك في السنة. في الكتاب سورة تسمى بسورة الإسراء. عقيدة أهل السنة والجماعة كما ذكر المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به في اليقظة لا مناما، أسري به يقظة لا مناما، يقظة لا مناما، لأنه أصلا لو كان الإسراء مناما لما كان هناك معجزة، لو كان الإسراء مناما لما كان هناك معجزة. كذلك عقيدة أهل السنة والجماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به بجسده وروحه، أسري به بجسده وروحه، لقوله جل وعلا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فقوله جل وعلا بعبده تشمل الروح والجسد، بعبده، كلمة بعبده تشمل الروح والجسد. اختلفوا في السنة وفي الشهر الذي وقع فيه الإسراء أي حادث الإسراء، اختلفوا في تحديد الشهر وتحديد السنة التي وقعت فيها ماذا؟ هذه الحادثة. فبالتالي النتيجة ما هي؟ ما يفعله البعض من احتفال بليلة الإسراء والمعراج كل ذلك مردود، لأن أصلا الشهر مختلف فيه، حتى السنة مختلف فيها. منهم من قال أسري به قبل الهجرة بسنة. الصحيح قبل ذلك أن هذه الحادثة وقعت مرة واحدة وكان ذلك قبل الهجرة. الصحيح أن حادثة الإسراء والمعراج وقعت مرة واحدة وكان ذلك قبل الهجرة، لكن اختلفوا في تحديد السنة. منهم من قال أن ذلك كان قبل الهجرة بسنة، قبل الهجرة ماذا؟ بسنة. بهذا جزم جمع من أهل العلم كابن سعد والنووي وغيرهم. ومنهم من قال أنه قبل الهجرة بثلاث سنين، يعني على هذا يعني بعد موت خديجة رضي الله عنها وارضاه وموت عمه أبي طالب. فكان الإسراء، قالوا كان الحكمة منه من الإسراء والمعراج تثبيتا له وتكريما له صلى الله عليه وسلم بعد سنين من الصبر والدعوة، أو من الدعوة والصبر عليها، تثبيتا وتكريما للنبي صلى الله عليه وسلم بعد سنين قضاها في الصبر ماذا؟ والدعوة إلى الله جل وعلا. فالشاهد اختلفوا في السنة واختلفوا في الشهر، قيل في رجب، قيل في شعبان، قيل قبل ذلك، فلا يجزم ماذا بقول من الأقوال. يقول المصنف: والمعراج حق، والمعراج هو الصعود إلى السماء، وقد أسري والإسراء السير ليلا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعرج بشخصه أي بجسده وروحه، قوله بشخصه أي بجسده وروحه. قال في اليقظة أي لا مناما، لأنه لو كان مناما لما كان في ذلك معجزة، ولما أنكرت عليه ماذا؟ أنكر عليه كفار قريش. ثم إلى حيث شاء الله جل وعلا من العلا أي العلو والارتفاع. قال: وأكرمه الله بما شاء. لذا قال الباري جل: لقد رأى من آيات ربه الكبرى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، يعني رأى آيات عظيمة في الإسراء والمعراج، رأى الجنة، رأى النار، رأى جبريل، رأى سدرة المنتهى، التقى كذلك بالأنبياء عليهم السلام. فآيات كبرى رآها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسرية به، لهذا قال الباري جل: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. قال: وأوحى إليه ما أوحى، والقصة الإسراء والمعراج مر معنا ما كان فيها في كتاب الإيمان من صحيح مسلم. قال: ما كذب الفؤاد ما رأى، المقصود بالفؤاد أي فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم. ما رأى اختلفوا في عود الضمير، قيل ماذا؟ ما رأى الضمير يرجع إلى جبريل، وقيل أن الضمير يرجع إلى الباري جل وعلا، يرجع إلى أي. وعلى هذا جاء عن ابن عباس، مرت معنا خلال الأقوال التي جاءت ابن عباس، قول أنه رآه ببصره وقول رآه بقلبه كما عند مسلم، ومر معنا حديث أبي ذر عند مسلم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هل رأيت ربك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نور أن أراه. وفي رواية قال: رأيت نورا. والصحيح كما قلنا جمعا بالأقوال أنه رآه بقلبه. ورؤيا الأنبياء حق، ورؤيا الأنبياء حق. قال: ما كذب الفؤاد ما رأى، حتى في قوله: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، هذا الضمير يرجع إلى جبريل عليه السلام. فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. نقف عند هذا، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد. نذكر أننا إن شاء الله تعالى يوم الثلاثاء سنبدأ إن شاء الله بقراءة نظم البرهانية في علم الفرائض. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.